يعني هل لنا أن نبحث ونتجسس عن المنكر بقاعدة عامة؟ إذا وجد القرائن فلا بأس، وإن لم يوجد قرائن فالأصل البراءة. ولو كان أو لا تجدن، نعم، ولو كان يؤمن، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه فاتخذوه عليا، ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن المسلمين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم بالنصر كبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. قوله ترى كثيرا منهم، الخطاب لمن؟ نعم، الأول أولى، العموم أولى. طيب، قوله يتولون الذين كفروا، من المراد بالذين كفروا؟ الأخ لا، نعم فهد، يعني منافقين، لأن اليهود يتولون هؤلاء وهؤلاء. طيب لو قال لك قال: لعلنا نجعلها عامة من باب استعمال الاسم المشترك في معنيين، ماذا تقول؟ هو أولى. في الآية إثبات صفة من صفات الله عارض فيها الأشاعر وأشباهه. يلا سميك صفة السخط، أين هي في الآية؟ طيب وماذا تقول في السخط؟ هل تثبت أن الله يسخط ويغضب ويكره ويحب؟ أسألك أنت، ما هي السنة والجماعة، هل تثبت هذا؟ طيب لو قال قائل: المراد بذلك لازمه وهو الانتقام، ما تقول يا محمد؟ غير صحيح. لماذا؟ الفاظ الكتاب السنة تأخذ على ظاهرها. تمام، إذن لا يصح لأنه خلاف الظاهر، هذا واحد. الثاني أن الانتقام غير الصح، الانتقام غير الصح، بل هو انتقام نتيجة واجب. طيب ما دليلك على هذا الذي قلت؟ قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبوا. طيب هذا ليه؟

ايش ايش؟ نعم نعم، لكن ليس لهذا ليس بصريح، اذ قد يريد بالرفيق الاعلى الذين انعم الله عليهم. نعم صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد الله على اقرار الامه بانه بلغ، فيرفع اصبعه الى السماء ويقول اللهم اشهد. اما القول فلا يحصى. واما دلاله العقل على علو الله فكل انسان عاقل يعرف ان العلو صفه كمال، اليس كذلك؟ العلو صفه كمال سواء كان معنويا او حسيا. والله تبارك وتعالى يقول ولله المثل الاعلى، والعقل يدل على انه يجب ان يكون للمعبود المثل الاعلى. اما الفطره فحدث ولا حرج، تجد النساء والاطفال الذين لم يدرسوا يشهدون بفطرهم ان الله تعالى فوق وانه عالي، ولا يمكن ان يحيد عن هذه الفطره الا من ازاغ الله قلبه والعياذ بالله. بقي عندنا الاجماع، اجماع المسلمين قبل ان يحدث هذا الخلاف، فانه ما من واحد منهم قال ان الله ليس في السماء ابدا، لا تصريحا ولا تلويحا. وكما قال شيخ الاسلام هذا كتاب الله من اوله الى اخره، وهذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الاثار عن الصحابه، ليس فيها حرف واحد يدل على ان الله في كل مكان ابدا. ولكن من يضلل الله فلا هادي له. والعجب ايها الاخوه وانتم وافدون من بلاد شتى، العجب ان كثيرا من المسلمين ان لم يكن اكثرهم يؤمنون بان الله بكل مكان، نسال الله العافيه. ولا ادري كيف يستسيغ الانسان ان يقول ان الله في كل مكان وهو يعرف انه سوف يدخل المرحاض وبيت الخلاء. فهل يمكن لانسان عنده مسقط العقل ان يؤمن بان الله في المرحاض؟ لا والله. لكن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة فلا يهتدون، نسال الله العافيه. فالواجب عليكم نشر العقيدة الصحيحة حول هذا الموضوع الهام. أنا أخشى إن لقي الإنسان ربه على هذه العقيدة أن لا يتولاه الله ولا يكلمه الله، لأنها عقيدة من أبطل العقائد والعياذ بالله. ومع ذلك هي الشائعة عند كثير من المسلمين كما أحسسنا به في دروس الحرم، حتى ان الواحد تقيم لو اقمت قلت اين الله على طول يقول في كل مكان، يعني كان شيء ثابت عنده. لكن يجب على طلاب العلم ان يعتنوا بهذه المساله. نحن في نجد والحمد لله لا نعرف هذه العقيده، ولا يمكن ان يدور في فكر اي انسان أن الله في كل مكان. لكن البلاد التي أشربت عقيدة الضلال والعياذ بالله وصاروا يقرؤون في الكتب يتعلمون صغارا ويشيخون عليها كبارا هم الذين تأثروا بهذا. فعلينا أن نعتني بهذه المسألة وبغيرها من المسائل التي شاعت في العالم الإسلامي وهي خلاف الصواب. من فوائد هذه الآية الكريمة ما أشرنا إليه أولا أن اتخاذ الكافرين أولياء ينافي إيش؟ الإيمان بالله ورسوله وكتابه. الدليل ما اتخذوهم أولياء. من فوائد الآية الكريمة